على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى تصحيح المسائل، وقلنا أن أصول المسائل وهي 7 أصول بالاستقراء، وهي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. وقلنا لا يجتمع في مسألة واحدة الفروض الآتية: ثلث وثلث، ربع وربع، ثمن وربع، ثمن وثمن. قلنا لا يجتمعان أبدا. بعد ذلك قلنا أن العلاقة بين أصول المسائل إما أن تكون تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. فرغنا من التماثل، مضبوط يا أخوانا؟ طيب، بعد ذلك التداخل. كتبت شيء فيه؟ اكتب عندك. ثانيا التداخل، ثانيا التداخل. هو أن يكون في المسألة، أن يكون في المسألة عددان أو أكثر، أن يكون في المسألة عددان أو أكثر ليس من جنس واحد، أن يكون في المسألة عددان أو أكثر ليس من جنس واحد، ولكن أكبر العددين أو الأعداد، ولكن أكبر العددين أو الأعداد يقبل القسم على الأصغر بدون باق. ولكن أكبر العددين أو الأعداد يقبل القسم على الأصغر بدون باق. ففي هذه الحالة يكون هذا العدد هو أصل المسألة، يكون هذا العدد هو أصل المسألة. أمثلة. يبقى احنا قلنا أول حاجة التماثل عددين من جنس واحد، زي 2 و2، مظبوط كده، سدس وسدس، ها كم؟ لا ايوه كده، 3 و3 غلط، والثلثين وثلث. ركز معايا يا اخوانا كده. التداخل بقى بيكون فيه عددين او اكثر واحدهم اكبر من الاخر، ليس من جنس واحد. الاكبر يقبل القسم على الاصغر بدون ايه؟ باقي. معايا؟ ده هنسميه ايه؟ تداخل. هنسميه ايه؟ تداخل. يبقى تماثل وتداخل. مثال ذلك: مات عن زوجة، مات عن زوجة واخت شقيقة وعم، مات عن زوجة واخت شقيقة وعم. طيب، للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، مظبوط؟ طيب، وللأخت النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود معصب له، والعم الايه؟ الباقي. مظبوط كده يا مشايخ؟ اكتب عندك. التداخل وقع، التداخل وقع بين 4 و2، وقع بين 4 و2، بمعنى أن الاثنين تدخل في 4، أو 4 تقبل القسم على 2 بدون باق. نعم، بمعنى أن الاثنين تدخل في 4، أو 4 تقبل القسم على 2 بدون باق. وعليه فأصل المسألة في هذه الحالة من 4. وعليه أصل المسألة في هذه الحالة من 4. مثال آخر: مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، للبنت النصف فرضا، مضبوط لانفراده، ولبنت الابن السدس، ها أحسنت، تكملة للثلثين، والباقي للأخ الشقيق بالتعصيب. من أول السطر: التداخل وقع بين اثنين وستة، وقع بين اثنين وستة، يعني الاثنين تدخل في ايه؟ في الست، والستة تقبل القسم على اثنين بدون ايه؟ بدون بق. وعليه فأصل المسألة في هذه الحالة ست. نعم، وعليه فأصل المسألة في هذه الحالة من ست. التداخل بين اثنين وست، يعني اثنين تدخل في ست، وستة تقبل القسم على اثنين بدون بق. ماشي يا مشايخ؟ وعليه فأصل المسألة من ست. مثال آخر: مات عن زوجة وبنت، مات عن زوجة وبنت، للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا لانفراده، مضبوط؟ اكتب عندك: التداخل وقع بين اثنين وثمانية، وعليه فأصل المسألة من ثمانية. بين اثنين وثمانية، وعليه فأصل المسألة من ثمانية. من أول السطر: وبالاستقراء وجد أن التداخل يكون بين نصف وربع، نصف وسدس، نصف وثمن. وبالاستقراء وجد أن التداخل يكون بين نصف وربع، نصف وسدس، نصف وثمن. تفهم يا أخوانا التماثل؟ تاني التماثل: عددين من جنس واحد، نصف ونصف، سدس وسدس، ها نصف وثمن، التماثل ثلثين وثلث، كويس كده؟ ده الايه؟ التماثل. طب التداخل معناه في عددين ولكن ليس من جنس واحد، واحد العددين يقبل القسم على الاخر بدون باقي. بالاستقراء وجد ان يكون معي نصف وربع، نصف وسدس، نصف وثمن. اتفهمت؟ بعد ذلك التوافق. نعم، ها اللي هو حضرتك لو عملنا المسألة مثلا 8 كده، يعني نصيب النصف بعد النصف كده كلها هيختلف على النصف بعد خروج النصف كله. سيأتي إن شاء الله حل مسائل على ما ذكرنا معي. احنا بنقسم المسألة إلى 8 أجزاء أو 8 أسهم، يعطى للزوجة سهم وللبنت كام؟ 7 أسهم. ما هي كويس، لا مش نصف الباقي، نصف التركة كلها. خليكم معايا يا مشايخ، احنا في المثال الاخير، املي عليا المثال يا شيخ موسى كده. الحل طيب، انت قلت اخونا قال للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ثمن ايه يا شيخ موسى؟ التركة كلها. طيب والبنت النصف، نصف الباقي بعد الثمن ولا نصف التركة كلها؟ ها نصف التركة. بعض المسائل المفروض تكون اول من التاريخ، فرض الرفع اولا من التاريخ هو باقي الفروض كل ما لا هلحظه لو ايه؟ يعني مثلا لو الاب والام لهم اصيله يفرض الاول السدس للاب والام والباقي ده لو كان عصبة في فرق. يعني أقول مثلا ركزوا معي يا أخوان، أقول مثلا توفي وترك زوجة وابن وبنت، كويس، بنقول الزوجة لها الايه الثمن لوجود الفرع والباقي ها للذكر مثل حظ الأنثى، يبقى هنا ايه خدوا الايه خدوا الباقي لأن دول عصبة مش أصحاب فروض معي. وأيضا المسألة المشهورة اللي هي مات وترك زوجة وأم وأب، يبقى للزوجة الإيه الربع والأم ثلث الباقي، دي المسألة الوحيدة بس، واخد بالك؟ أما بنقول نصف وربع وثمن إلى غير ذلك التركة كلها. أما إن إحنا نطلع صاحب الفرض مثلا والباقي، يعني مثلا نقول نطلع الثمن للزوجة واللي باقي بعد الثمن نصفه للبنت، لا خطأ. طب انا اقول لك بقى ما تطلع النص الاول والباقي ثمنه للزوج، لا خطأ. معنى كلمة ربع وثمن وثلثين اي التركة كلها مع اخواننا، وهيجي حل المسائل ان شاء الله. اي لا ما في عصب، ما العصب احنا ضبط العصب ايه؟ هو يرث كل المال بعد ان ياخذ اصحاب الفروض فروضهم ولا ياخذ شيء ان استغرقت التركة اصحاب الفروض. يعني في المسألة مثلا وعم الشقيق أو أخ الشقيق ملوش حاجة، خلاص اكتب عندك التوافق. ركزوا بس عشان أريدوا ألا تختلط عليك الأمور بين التماثل والتداخل والتوافق والتباين. لو عرفت الاثنين الأولانيين الاثنين باقيين سهل جدا. يبقى التماثل، اشرح لي التماثل كده يا علاء. ده كلام مصطبة ده يا شيخ علاء، أن يكون في المسألة عددان أو أكثر من جنس واحد. وخدنا مثال نصف ونصف، ها سدس وسدس، ثلثين وثلث، ده اسمه الايه التماثل. طيب التداخل يكون في المسألة عددان أو أكثر وأحد العددين أكبر من الآخر ويقبل القسمة على الصغير بدون ايه باقي، بالاستقراء يوجد فين؟ في النصف والربع، ها النصف والسدس، النصف والثمن، تنحفظ المسألة سهلة خالص. اكتب عندك التوافق. التوافق أن يكون في المسألة عددان أو أكثر أن يكون في المسألة عددان أو أكثر ولا يوجد بينهما تماثل ولا تداخل. طبعا كده عرفت ايه معنى التماثل والتداخل، يعني مش زي بعضهم ولا واحد منهم يقبل قسم على الثاني دون باقي، مضبوط كده؟ ولا يوجد بينهما تماثل ولا تداخل، ولكن العددان او الاكثر كل واحد منهم يقبل القسمة بدون باق، ولكن العددان أو أكثر كل واحد منهم يقبل القسمة بدون باق على اثنين أو ثلاثة، على اثنين أو إيه أو ثلاثة. طيب ففي هذه الحالة لكي يتم التصحيح لكي يتم التصحيح نضرب نصف الأول في الثاني أو نصف الثاني في الأول. لكي يتم التصحيح نضرب نصف الأول في الثاني أو نصف الثاني في الأول. تاني التوافق المسألة فيها عددين أو أكثر ولكن العددين ليس من جنس واحد اللي هو التماثل. طيب بعد ذلك التداخل أحدهما لا يقبل القسمة على الآخر بدون باقي، يبقى خرجنا من إتاني من التداخل، دخلنا في التوافق. حتى يتميز التوافق من التباين وضعوا للتوافق ضابط، ما هو؟ أن يقبل أحد العددين القسمة على اثنين أو ثلاثة بدون باقي، على اثنين أو ثلاثة بدون إيه؟ بدون باقي. في هذه الحالة عشان نصحح نأخذ نصف العدد الأول في الثاني أو نصف الثاني في الأول، ماشي كده؟ أمثلة. مات عن أم وزوجة وأخ شقيق وأخت لأب. مات عن أم وزوجة وأخ شقيق وأخت لأب. اكتب عندك الأخت لأب محجوبة بالأخ الشقيق، صح يا مشايخ؟ وللأم السدس لوجود ايه؟ احسنت يا شيخ مصطفى، لوجود جمع من الاخوه. وللزوجه الربع لعدم وجود الفرع الوارث. وللاخ الشقيق الباقي ايه؟ تعصيب. باقي امتى يا شيخ محمد؟ بعد ايه الباقي؟ بعد السدس والايه؟ نطلع السدس الاول، سدس الترك وربع الترك، والباقي نقول اتفضل نصيبك. اكتب عندك اي نعم، احنا بنسموها الاخ المشؤوم، فاكرين؟ طيب اكتب عندك بين الست والاربع، ست والاربع هاي بينهم تماثل يا شيخ علاء؟ ليه ما فيش تماثل بينهم؟ طب بينهم تداخل؟ اسم الست على اربعة بدون باقي ينفع؟ اسم الأربعة على ستة ينفع؟ يبقى ليس بينهم إيه؟ تماثل ولا إيه؟ أصبح بينهم إيه؟ توافق. نحط الضبط بقى، ها أحد العددين يقبل القسم على كم؟ اثنين وثلاثة بدون باقي. الستة تقبل القسم على كم؟ على ثلاثة، مظبوط؟ وعلى اثنين. طب والأربعة تقبل القسم على كم؟ على اثنين بدون باقي. يبقى أصل المسألة إيه؟ نصف الستة في الأربعة أو نصف الأربعة في الستة، ها مظبوط؟ هذا أصل المسألة. نصف الكام؟ نصف الأول في الثاني أو نصف الثاني في الأول. الأول اللي هو الستة نصفها كم؟ فأربعة بكم؟ باثناشر. نصف الثاني اللي هو أربعة اثنين في ستة بكم؟ باثناشر. اكتب عندك نعم ماشي سيئة نشخالة بسيطة إن شاء الله. اكتب آخر فضل بين الستة والأربعة توافق، لأن كل منهما يقبل القسم على اثنين أو ثلاثة. على اثنين أو ثلاثة. وعلى هذا فالتصحيح يكون كما يلي. ثلاثة في أربع أو اثنين في ست. ثلاثة في أربع أو اثنين في ست. مثال آخر، مات عن زوجة وأب وابن. أي نعم أصل مسألة 12. ما خد بالك إحنا كده بدأنا عشان نحل المسائل بقى، يعني أصل اللي هيجي لك يقول لك والله أبويا ترك لي خمس فدادين وترك أم وأب وأربع زوجات وخمسة وعشرين عين. حل لازم بقى تحل بطريقة شرعية. إزاي؟ لازم تصح المسألة الأول، الأم السدس والأب السدس والزوجة الثمن، خلاص ستة وستة وثمانية، مضبوط كده؟ تماثل تماثل توافق لا ليس التوافق وليس التداخل، تباين. فما سوف يأتي كل ده يا اخوان حتى تتمكن من حل المسألة بطريقة شرعية. اللي احنا بنقوله ده كله مات مثل بعضه في التوافق دلوقتي ولا في التباين؟ التوافق. مات عن زوجة وأب وابن، عن زوجة وأب وابن، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب السدس لوجود الفرع الوارث ها المذكر. لازم تكتب المذكر ليه؟ عشان لو مؤنث كان هيكون له بالايه؟ بالتعصيب. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك بين الثمانية والست توافق، كل منهما يقبل القسم على اثنين وثلاثة بدون باقي. على كام؟ على اثنين لا ما تقبلش، احنا بقول لا، كل عدد يقبل القسم على اثنين او على ثلاثة. أخبر. ماشي يا مشايخ كده؟ يقبل القسم على اثنين اي نعم، والستة تقبل القسم على ثلاثة نعم اي نعم اي نعم. خد بالك هديك سؤال دلوقتي. كتبني اخر حاجة توافق، وعلى هذا فالتصحيح يكون هكذا 4 في 6 أو 3 في 8 مظبوط. اكتب عندك وبالاستقراء وجد أن التوافق يقع في ربع وسدس، سدس وثمن، ربع وسدس، سدس وثمن. أين أيها الشيخ أحمد؟ وبالاستقراء وجد أن التوافق يقع بين ربع وسدس، يعني مسألة فيها الربع وفيها السدس اللي احنا السوادين اللي هي مات عن إيه؟ عن أم وزوجة مظبوط؟ أو سدس وثمن، سدس الأب وثمن الزوجة، هنا التوافق. لا يقع التوافق بين النصف والثلث أم لا يقع؟ تاني السؤال تاني بالراحة، هل لا يقع التوافق بين النصف والثلث أم لا يقع؟ الجواب لا يقع. ليه؟ لا طول بالك طول بالك، ما احنا وطبقنا القاعدة اللي خدناها يقع، لأن الاثنين تقبل قسم على اثنين والثلاث تقبل قسم على ثلاث مظبوط؟ لا قول بالك يا أخي، نقول يقبل قسم بدون باقي. الضابط الوضع العلماء تاني أن يكون العددان الذي يشترط أن يكون بهما توافق أضعاف الاثنين وأضعاف الثلاث. اتفهمت؟ أن يكون العددان الذي لكي يتم بينهما توافق ضعف الاثنين وضعف الايه؟ الثلاثة. طيب بعد ذلك التباين. نعم اكتبه طبعا. أن يكون العددان الذي بينهما توافق ضعف الاثنين وضعف الثلاثة. أخونا بيقول مات وترك زوجة وابن العم وابن ابن العم، للزوجة الايه؟ الربع، والباقي لابن العم لأنه أقرب من الأول ويحجب الثاني. التباين شرط أن يكون ضعف الاثنين وضعف الثلاثة. التباين أن يكون في المسألة عددان أو أكثر. ولا يوجد بينهم تماثل ولا تداخل ولا توافق. أن يكون في المسألة عددا أو أكثر ولا يوجد بينهما إيه؟ تماثل ولا تداخل ولا إيه؟ توافق، يعني ليس من جنس واحد ولا أحدهما يقبل القسم على الآخر بدون باقي، ولا كليهما يقبل القسم على اثنين وثلاثة بدون باقي ويكون أضعاف الاثنين وأضعاف الثلاثة. اتفهمت؟ يبقى لكي أستوعب لازم أعرف التماثل والتداخل والتوافق والتباين. يبقى التباين تاني أن يكون في المسألة عددان أو أكثر، ولا يوجد بينهما تماثل ولا تداخل ولا توافق. اكتب عندك: فعند التصحيح يضرب أحد العددين في الآخر ويكون الناتج هو أصل المسألة. يضرب عند التصحيح، يضرب أحد العددين في الآخر ويكون الناتج هو أصل المسألة. فهمت؟ مثال: مات عن زوجة وبنتين وأخ شقيق. مات عن زوجة وبنتين وأخ شقيق. للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارد، وللبنتين الثلثين لانفرادهم، والأخ الشقيق الباقي. صح يا أبا عيشة؟ لماذا لم نقل هنا توافق يا أبا عيشة؟ مع أن الثمانية تقبل القسم على كم؟ على اثنين، والثلاثة تقبل القسم على ثلاثة. أحسنت، أيوة كده. اكتب عندك: ولا يوجد بين الثمانية والثلاث ولا يوجد بين الثمانية تماثل ولا تداخل ولا توافق. ولا يمكن أن نقول بينهما توافق لأن أحدهما يقبل القسم على اثنين والآخر يقبل القسم على ثلاثة. ولا يمكن أن نقول بينهما توافق لأن أحدهما يقبل القسم على اثنين والآخر على ثلاثة، لأن من شرط التوافق أن يكون العدد مضاعف اثنين ومضاعف ثلاثة، لأن من شرط التوافق أن يكون العدد مضاعف اثنين ومضاعف ثلاثة. وعليه فالتصحيح يكون بضرب أحدهما في الآخر. وعليه لأن شرط التوافق أن يكون العدد مضاعف اثنين ومضاعف ثلاثة. وعليه فالتصحيح يكون بضرب أحدهما في الآخر. ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين. خطأ، لازم تغلط واصبر لما تيجي المسائل. أنا عارف اللي في دماغي بالضبط، اصبر لما تيجي المسائل. مثال آخر: مات عن أم وعليه في التصحيح 3 في 8 بأربعة وعشرين. مات عن أم وزوجة وعم، للأم الثلث فرضا، مظبوط؟ لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. وللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طب والعم؟ ها؟ أنا بسأل العم، تقول لي اضرب عددين؟ قبل إيش مصطفى؟ طب هنا الثلاثة والأربعة بينهما توافق أم لا؟ ليه يا شيخ علاء؟ أحسن، مش مضاعف للثلاث. اكتب عندك: لا يوجد بين الثلاث والأربع تماثل ولا تداخل ولا توافق، إذن بينهما تباين، فيكون التصحيح بضرب أحدهما في الآخر. فأصل المسألة من 12. ما هو مفيش لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، هيكون ايه؟ تباين. ما هم اربعة ما بيخرجوش عنه، اما تماثل اما تداخل اما توافق اما ايه؟ تباين. طيب وضعنا كل واحدة ضابط. اذا اصل المسألة 3 × 4 = 12. مثال اخر، مات عن ام واخت شقيقة، للأم الثلث فرضا، ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع منه، والأخت الشقيقة النصف. اكتب عندك، لا يوجد بين الثلاث والاثنين تماثل ولا تداخل ولا توافق. أي نعم، بين الثلاثة التماثل ولا تداخل ولا توافق، إذن بينهما إيه؟ ها؟ تباين. أصل المسألة 2 × 3 = 6. مات عن زوجة وإخوة لأم، مات عن زوجة وإخوة لأم، خطأ المسألة دي. والزوجة الربع، هنا مكتوبة الثمن، خطأ. طيب المسألة دي خطأ، اتركوها حتى أرجع إليها إن شاء الله. من أول السطر، ما احنا خدنا مسألة قبل كده مش خدنا؟ صح؟ ها؟ أي نعم خدنا، بنعيده تاني ليه؟ خطأ مننا. لا، هو في في فيه مسألة الثمن مع الثلث. بس هنشوفها دلوقتي إن شاء الله. اكتب عندك، ها؟ ما لو فيه من الأخوة مش هياخده. اكتب عندك، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي نصف وربع ثمن ثلثان ثلث سدس، مظبوط؟ ما محفوظة بقى معايا. اكتب عندك بقى، من يرث النصف، من يرث النصف، اعمل جدول بقى. جدول ده عبارة عن خانتين اتنين، يعني كده خدنا عنوان في اول السطر، من او في وسط السطر، من يرث النصف، اعمل جدول خانتين، خانة صغيرة وخانة كبيرة. يلا اتفضل استعن بالله. اكتب عندك في الخانة الأولى الوارث، الخانة الواسعة الشرط، الشرط يعني من يرث النصف؟ فلان بشرط كيت وكيت وكيت. من يرث النصف؟ فلان بشرط كيت وكيت وكيت. اتفهمت؟ وده بقى ينحفظ. ولعلكم تذكرون لما بدأنا في الكتاب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال إن درست المواريث بطريقتين. الطريقة الأولى أن نأتي بالوارث ونذكر أنصبته، الزوجة لها الثمن أو الربع، الثمن متى والربع متى، وكذلك الزوج، وكذلك الأب، وكذلك الأم، وهكذا نأتي بالورثة ثم نذكر أنصبتهم. ولعلكم تذكرون وقال الشيخ وهذه هي الطريقة المثلى لأنها طريقة القرآن. علماء الفرائض من شدة علمهم وذكائهم عكسوه. قال لك لا، ده احنا هنجيب الفروض المقدرة ومن يرثه. يبقى بناء على ذلك أنت كطالب علم عندك طريقتين، إن أشكل عليك طريقة تجد الأخرى في ذهنك. معايا أخوانا كده؟ يبقى هناخد أول حاجة من يرث النصف، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. يبقى أنا حافظ بقى النصف هياخد فلان، فلان ده قدام هياخد النصف، وهكذا. واضح يا أخوانا؟ أول شيء يرث النصف خمسة، يرث النصف خمسة، تحت بقى الوارث الزوج. لا، من يرث النصف؟ الجواب خمسة، خمسة أنواع. أول واحد منهم الزوج، الزوج نعم يبدأ. أنا أقول العنوان في وسط السطر، من يرث النصف؟ الجواب خمسة. لسه ما وصلناش الجدول، لسه ده بره الجدول خالص. ماشي الجدول بقى، أول واحد من الخمسة الزوج. الزوج الشرط، تحت الشرط عدم وجود الفرع الوارث لزوجته. سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره. كويس كده؟ عدم وجود الفرع الوارث لزوجته. يبقى الزوج عشان يرث النصف عندنا شرط، حتى العلامة ابن باز سماها بيقول لك شرط عدمي، وهيجي لنا شرط وجودي اسمه شرط ايه؟ عدم. عدم وجود الفرع الوارث لزوجته سواء كان هذا الفرع منه او من غيره. ده النوع الاولاني. خد خط كده تحتها واكتب الثاني البنت. البنت طبعا، البنت هنا معناها البنت الصلبية، أي من صلب الرجل أو من صلب المرأة. معايا أخوانا كده؟ يعني توفي رجل عن بنت أو توفيت امرأة عن بنت، تفرق؟ تفرقش. اكتب عندك البنت بشرط عدم وجود المعصب لها وهو أخوها. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها. عدم وجود المعصب لها وهو أخوها، عدم المشارك لها وهو أختها. نعم ماله فين؟ لا ياخذ الباقي بالتعصيب، خد بالك. ده النوع الثاني يا اخوانا البنت. النوع الثالث بنت الابن وان نزل ابوها. بنت الابن وان نزل ابوها بشرط عدم المعصب وهو اخوها. أو ابن عمها في درجتها. الشرط الثاني أو ابن عمها في درجتها. الشرط الثاني عدم المشارك وهو أختها، يعني نفس المرتبة بينهم وبين الميت درجة واحدة فقط. عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها في درجتها. عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. أي نعم، عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. وحتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم وأرجو